دون نطاح حيهم صاحي الذي صاحي حيهم والنبي صرحت روحا عنهم لم تبرحي تقول للروح إذا سارت لهم ألا فروحي وعلى الباب امرحي وقبلي بخشية أعصابهم وهمة العزم لدي صحيحي ثم اطرحيني ضمن ذيك الحمار هذا رحيلي ضمن ذياك الحمى وكون كل الحادثات فاطرحي وقبلي بخشية آثابهم على أعتابكم عبد ذليل كثير الشوق ناصره قليل على أعتابكم عبد ذليل كثير الشوق ناصره قليل يمد إليكم كف افتقار ودمع العين منهمل يسيل وقبلي بخشية أعصابهم وكون كل الحادثات فاطرحي وقبلي بخشية أعتابهم وهمة العزم لدي صحيحي ثم اطرحيني ضمن ذياك الحمى ثم اطرحيني ضمن ذياك الحمى وكون كل الحادثات فاطرحي لو يسمح الدهر بشم تربهم لكنني أظنه أن يسمحي عيني يا عيني يا عيني لو يسمح الدهر بشم تربهم لكنني أظنه أن يسمحي لأنني عن شم ترب بادهم يقصر مثلي ويكل ملمحي لو يسمح الدهر لشم تربهم لكنني أظنه أن يسمح لأنني عن شم ترب بادهم يكفر مثلي ويكل ملمحي إني إذا ادعيت يوما حبهم لعز وزري يا هزيم فاستحي الرحمتان. ورحمتان ورحمتاه لفؤاد مغرم ورحمتان ورحمتاه لفؤاد مغرم مولغ مقرح مجرح يستفتح الأبواب ورحمته لفؤاد مبرر مولغ مقرح مجرح يستفتح الأبواب من ذاك الحما وإله إن رب الحما لم يفتح ورحمته لفؤاد آباد مغرم مولغ مقرح مجرح يستفتح الأبواب من ذاك الحما وإله إن رب الحما لم يفتح لسف هل مددت رسول الله المدد يا حبيب الله عليك المعتمد باسمي من الكرب المبرح قد عفا وقصد من ثقل الذنوب على شفا باسمي من الكرب المبرح قد عفا ووقفت من ثقل الذنوب على شفا والركب قد وصل الحما والركب قد وصل الحما وأحبتي منعوا القبول وقيدوني بالجفا وبقربهم بعد النوى وبذكرهم هواه كم وعد الزمان وما وفى يا آل طه الله الله الله الله لكم هذا الزمان أشكون أكبر يا آل الطاغين. أشكون لكم يا خميس. الله الله. Oh, yeah. حببتك الليالي الليالي يا سيدي، حببتك الليالي الليالي، بل لأنك أغلو حببتك الليالي، حببتك الليالي الليالي، بل لأنك أغلو وما لي في شيء سوى وما لي في شيء سواك مطمع. حببتك لالي لالي لالي لالي لالي، حببتك لالي يا سيدي، حببتك لالي، بل لأنك أغلو وما لي في شيء سواك مطامع. فما عرفات الوصل إلا جنابكم، فطوبى لمن في حضرة القرب راتع. حببتك لالي لالي لالي لالي لالي، حببتك لالي، بل لأنك ألو وما لي في شيء سواك مطمع. فما عرفات الوصل إلا جنابكم، فما عرفات الوصل إلا جنابكم، فطوبى لمن في حضرة القرب راتع. فصومي هو الإمساك عن رؤية السوى، وفطري أني نحو وجهك راجع. حبيبي يا سيدي، فطوبى لمن في حضرة القرب راتع. فصومي هو الإمساك عن رؤية السوى، وفطري أني نحو وجهك راجع. إذا غردت قمرية يا سيدي غرامي، غرامي غرام لا يقاس بغيره، غرامي غرام، غرامي غرام لا يقاس بغيره. الله له أبدا سوى قرب الحبيب دواؤه. غرامي غرام لا يقاس بغيره، ودونه يامي للمحبين مانع. إذا جربتكم رية فوق أي كثين وجربكم ري على البان ساجع فأذني لم تسمع سوى نغمة الهوى وإني منكم لا من الطير سامع لم تدمعي من عيوني ولم في فؤاد خالص لم تدمعي من عيوني ولم في فؤاد خالص